شيخنا. نعم. ما قولك في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى ذاك الآية. نعم. في نعرف أن سبب الصراع كفر. هل ممكن الأباء أو الأبناء أو الإخوان تركين صلاة؟ هل نعتبرهم ممن يحادون الله ورسوله؟ وهل المطلوب منا ألا نودهم إذا كنا مؤمنين بالله؟ الآية كيف تقول؟ لا تجد قوما نعم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. معلش يجب أن نقف عند قوله تعالى يحادون الله ورسوله، ماذا نفهم منها؟ مفهومي أنا صحيح، أنا بعمل مع الشيخ، أنا محاسب، أنا رجل مالي، يعني مفهوم وضع نفسه في حد ووضع رسول الله سبحانه وتعالى في حد آخر، إن كان بإعلانه الكفر أو باجتياب المعاصي، في أمور كثيرة جدا يعني. لا بس في عنا والله بدي لفت نظرك لشيء. انت ما دام بتقول انا محاسب معناها بتعرفني انك لست عالما على الاقل بعلم التفسير، صحيح هيك ثانيا؟ نعم صحيح. حينئذ اقرا تفسير معليه معليه نعم نعم حينئذ ينبغي ان يعلم كل منا، كما انه لا يجوز للعالم بالفقه او الحديث او التفسير ان يعتدي على صنعة الدكتور تيسير وهو طبابي، لانه انا جاهل بالطب، فانا استمد منه المعرفة التي خصه الله بها، فكذلك هو بدوره لا يعتدي على غيره من اهل العلم، إن كان محدثا فما بيجي بفتات عليه وبيقول هذا حديث صحيح ومو صحيح وضعيف إلى آخره، لأنه هذا ليس من اختصاصه. كما أنه أنا مسؤول أن أسأل أهل العلم، فهو أيضا مسؤول أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك لا يجوز لعامة المسلمين أن يفسر القرآن بما يبدو لكل واحد منهم، وإنما كما قال تعالى فاسأل بي خبيرا، أو الآية الأولى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معليش أنا ما أعتب عليك أنك سألت، لا بس أقول ما ينبغي لك ولأمثالك أن يكونوا رأيا في فهم آية إلا بعد أن يسألوا أهل العلم. فهنا الذين يحادون الله ورسوله والمقصود بهم المشركون، فلا يقصد به الولد مثلا الذي ضربت به مثلا أنه تارك صلاة. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. مكلف. لا أنا أقصد معك أي تارك الصلاة، أنا بقول اللي بتقصده أنت، الولد ما قصد ولد صغير، انت ذكرتني الان بحديث والشيء بالشيء يذكر. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اركبني، يعني بده دابة تحمله امامه سفر، قال للمختص بالاركاب اركبه يا فلان ولد الناقة. قال يا رسول الله وال يحملني ولد الناقة؟ قال له وال الناقة الا ولد الناقة. فكلمة ولد باللغة العربية لا تعني معناها صبي غير بالغ، معليش معليش يمكن أنا غلب علي الفقه الحديثي هذا، فأنا قلت الولد يعني ولد الابن ولو كان مكلفا، وإنما المقصود هنا